الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وهو حديث عظيم جليل تضمن 7 وصايا وقواعد جليلة إذا عملها الإنسان حصل خيرات كثيرة رتبت عليها. أحدها قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فمن قدم خيرا لغيره جازاه الله جل وعلا بخير من صنيعه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخففها، وأعظم منه أن يزيلها، فالتفريج أعظم من مسألة التنفيس، فهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج بالكلية، والتنفيس أخف منه، فجزاء التنفيس أن ينفس الله عنه شيئا من كربات يوم القيامة. القيامة فيها كرب، فيها كربات شداد، تذهل فيها المراضع عن أولادها عند الميزان وعند الحساب وعند تطاير الصحف وعند الصراط، فمن نفس كرب المكروبين فالجزاء من جنس العمل، ينفس الله عز وجل عنه الكرب والشدائد يوم القيامة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإعسار كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة، فمن العسر الذي يحصل في الآخرة أن يكثر خصماء العبد يوم القيامة حتى يأخذوا كل حسناته فلا يبقى عنده شيء، فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، هذا معسر. فمن يسر على معسر في الدنيا بأن وسع عليه في القضاء أو خفض عنه من دينه أو تنازل عن دينه بالكلية أو سدد عنه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداير الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الوصية الثالثة قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل، كما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته يوم القيامة. فهذا أمر مخيف، من فضح مسلما فضحه الله، ومن ستر مسلما ستره الله. قد جاء عند أبي داود من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه في بيته. ولأجل هذا كان الصالحون يحرصون على ستر ذوي العيوب، ولا يذكرون عيوب من عنده عيوب لا يذكرونها أمام الملأ، حذرا من أن تكون غيبة أو أن يفضحوا في قعر بيوتهم. فالمؤمن الحق ينصح ولا يفضح، يستر ولا يشهر. ولذلك قال بعض السلف: أدركت أقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فستروا عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا قوم، فقل يا عين للناس أعين. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث الآمرة؟ يعني هنا قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كيف نجمع بين هذا وبين فعل العلماء حينما جرحوا وعدلوا؟ نقول: الناس في الأمر بالستر عليهم أصناف. الصنف الأول: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فهذا إذا وقعت منه الزلة والهفوة وسترها لم يجز أن يكشف أمره ولا يهتك ستره ولا يتحدث بين الناس بأمره. وهكذا لو جاء تائبا يؤمر بالستر ويتوب إلى الله عز وجل. والصنف الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما يفعل ولا بما يرتكب، فهذا لا بأس أن يذكر ما فيه ليحذره الناس. ولذا قال الإمام مالك: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. الصنف الثالث: أهل البدع، فهؤلاء إن عرف أحد منهم ببدعة أو كان داعية لها فينبغي أن يحذر منه، وعليه يحمل كلام الأئمة في التحذير من بعض أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم. والصنف الرابع: النصيحة في العلم، ببيان من يؤخذ عنه العلم ومن لم يؤخذ، ومن تصح روايته ومن ترد، فهذا لا يعد من تتبع العورات ولا من كشف المستور، بل هذا من النصيحة، ويعتبر نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين لئلا يلتبس عليهم أمر دينهم. الحاصل أن المسلم ينبغي عليه ألا يذكر شيئا رآه من عيوب الناس إلا إذا علم أن في ذكره مصلحة دينية. الوصية الرابعة قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث وصية للمسلم أن يكون قائما بقضاء حوائج إخوانه المسلمين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فيعاون إخوانه المسلمين على حوائج دينهم ودنياهم طلبا للأجر لا للأجرة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقضي حوائج الناس طلبا للأجر، يعلم الناس طلبا للأجر، يعين الناس طلبا للأجر، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. أبو بكر كان يحلب للحي ما عندهم، وعمر رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل، وهكذا كان عدد من السلف يحرصون على هذا الأمر. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق يدخل فيه السلوك الحسي والسلوك المعنوي. السلوك الحسي يذهب من بيتي إلى محل تحصيل العلم، هذا سلوك حسي، يسافر من بلد إلى بلد ليلقى عالما أو يسمع منه، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكلما كان محلك أبعد عن العلم فلتقر عينك من يوم تخرج إلى أن ترجع أنت في سبيل الله. الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما صنعت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما أراد أن يخرج، لما خرج من بغداد للقاء عبد الرزاق في اليمن، رآه في مكة فقال له صاحبه: ما من أردت أن ترحل له لقيته في مكة، يعني خذ عنه. فقال: نويت نية لا أريد أن أنقضها، رحمه الله. والسلوك المعنوي يدخل فيه كل طريق يسلكه الإنسان ليحصل فيه علما، فالجلوس للحفظ والقراءة والمذاكرة والتفهم من الطرق التي يسلكها الإنسان ليلتمس فيها علما، فهي داخلة في قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا فضل عظيم. وتسهيل الله جل وعلا لطالب العلم طريق الجنة بسلوكه طريق العلم يشمل أمور: أولا أن العلم بذاته عبادة ترتفع به درجاته ويدخل به الجنة. ثانيا أن العلم يكون سببا لاستنارة بصيرته وحياة قلبه ومعرفة فضائل الأعمال فيطبقها، وفي هذا كله حث على تحصيل العلم والسعي فيه. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الحديث. في هذا حث على لزوم المساجد للذكر، حضور مجالس العلم، وأن تحصيل العلم في المساجد أولى وأفضل، فإن الملائكة تحفكم بأجنحتها وتتنزل السكينة ويذكركم الله في من عنده. ولذا لزوم المساجد للذكر وحضور العلم له فضل خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن أحد المساجد للذكر والعبادة إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. والنصوص في هذا كثيرة. ذكر هنا أربع فضائل حصلها الإنسان إذا جلس أو اجتمع مع أصحابه للعلم أو الذكر. أولها تنزل السكينة، فالسكينة تتنزل على مجالس الذكر حتى إن القارئ يشعر بها أحيانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن. والثاني غشيان الرحمة ونزولها على الذاكرين، والرحمة يغفر بها الذنب. والثالث أن الملائكة تحفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفتهم الملائكة. والرابع أن الله يذكرهم في من عنده. فهذه فضائل عظيمة جليلة ينبغي للإنسان أن يستشعرها ويبشر بالخير. فمجالس الذكر فيها من الخيرات العظيمة التي لا تخطر على بال، فلا ينبغي للعبد أن يغلب على مجالس الذكر، فإنها جنان في الدنيا، فيها من الأنس والراحة والأجر والسعادة ما لا يخطر على بال. ورحم الله من قال: أحن اشتياقا للمساجد لا إلى قصور وفرش بالطراز موشح، وفيها اعتزالي لذة جانب الهوى، مجاورة الأسفار للصدر تشرح، فإن شئت تفسيرا مراد محقق، وإن شئت توحيدا به المرء يفلح، وإن رمت درسا للحديث وشرحه وجدت ولم يعدوك أنس ومربح، وإن رمت آدابا وتاريخ من مضى وجدت وطاب الوقت والفكر يسرح، وإن رمت كتب الفقه أو كتب أصله تناولت أحكاما بها القلب يفرح، وتسلم من قيل وقال ومن أذى جليس ومن واش ينم ويجرح. الوصية السابعة قوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا أن القرب من الله ورفع الدرجات في الآخرة والفوز في درجات الجنة والفوز بمحبة الله لا يناله العبد بنسبه، وإنما يناله الإنسان بطاعة الله عز وجل. فمن قصر به عمله فأكب على المعاصي وفرط في الواجبات لن يشفع له عند الله عز وجل كونه عربيا أو كونه قرشيا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. في القيامة لا ينظر للأنساب ولا للأحساب، ولكن ينظر للإيمان والأعمال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقريش: إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. الكرامة عند الله بالإيمان والتقوى لا بالحسب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. حفتهم، أي حفتهم بأجنحتها. الملائكة تحفهم بأجنحتها، الملائكة لهم أجنحة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله فيه قال بعضهم لبعض: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. حفتهم كيفيته لا نعلم بها. الملائكة لها أجنحة، كيفيتها نعلم ما علمنا الله في قوله مثنى وثلاثة ورباع، وقوله عليه الصلاة والسلام: تسقط منه التهاويل، يعني جناح جبريل عليه السلام. أما كيفية الحث فالله أعلم بها، لكن فيه دليل على حبهم لفعلهم، وأنها تحب هذه المجالس وتحضرها وتشهدها. الشياطين ما تحضر مجالس الذكر، تفر منها. وأما الملائكة فتحضر، فإذا حضرت الملائكة تشهد للعبد عند الله، ولذلك يقول: من أين جئتم؟ فيقول: من عند عباد لك في الأرض الحديث. فيقول: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقول: فيهم فلان، يعني يعرفونهم بأسمائهم، يعرفون فلان فلان فلان فلان، فيشهدون لهم. فهذا فضل يا إخوان، ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيه. ولذلك حدثني أحد مشايخنا يقول كان يحضر عندي في أحد مجالس العلم رجل عامي كان دائما يحضر أول الحاضرين، كان أمام الشيخ. يقول وكان من الملازمين. في يوم من الأيام سألته، يقول كان إذا تحدثت يرمقني ببصره، ظننت أنه أفقه الطلبة. قلت ففي يوم من الأيام رأيته عند باب المسجد فسلمت عليه وقلت يا فلان ما شاء الله عليك أنت حريص وتحضر وكذا. قال والله يا شيخ إني ما أدري وش تقول، ما أمسك شيء، يدخل من هنا ويخرج من هنا. سبحان الله، ومع ذلك من أول الحاضرين أنت، كيف؟ ما الذي حرصك؟ قال يا شيخ تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وقص الله عليه وسلم، وتذكرون الله وأذكره معكم، وتحفكم الملائكة وأنا معكم، ويذكركم الله وأنا معكم، أنا كسبان هذا. أما العلم فأنا ما أعرف شيء، ما أفهم. يا إخواني، إذا كان الإنسان ينال الخيرات وينال العلم فما الذي يريد؟ ولذلك ينبغي للإنسان ألا يأنف عن حضور مجالس الذكر ويلازمها ولا ينقطع عنها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير. اليوم لعلنا نقف على هذا القدر.